سورة التحريم. سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي. يا أيها النبي. لما تحرم. لما تحرم. ما أحل الله لك. ما تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم. والله وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذا سر. وإذا سر. وإذا سر النبي. وإذا سر النبي. وإذا سر النبي ولا. وإذا سر النبي ولا. إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به. فلما نبأت به. وأظهره الله عليه. وأظهره الله عليه. عرف بعضه. عرف بعضه. وأعرض عن بعض. وأعرض عن بعض. فلما نبأها به. فلما نبأها به. قالت ما نبأك هذا. قالت ما نبأك هذا. قال نبأني. قال نبأني. قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. انت توبى. انت توبى. انت توبى الى الله. أحسنتم. يلا نحن نقرأ وسليمان يعيد. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله هناك تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم. والله مولاكم. وهو العليم الخبير. فلما نبأها. فلما نبأها به قالت ما نبأك هذا. قال نبأني العليم الخبير. انت توبى الى الله. انت توبى الى الله. ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم عليم حكيم وإذا سر النبي إلى نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت ما نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبان